بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستكمل مدارسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن ناصبيا للشيخ سليمان ابن صالح الخراشي. وقبل أن نستأنف ما كنا بصدده، نذكركم بمعنى النصب. الشيخ الإسلام لم يكن ناصبيا، يعني ليس من الفرقة الناصبة. فما معنى النصب؟ النصب طبعا في معنى متبادل لأذهاننا، النصب اللي هو السرقة والاحتيال وكذا. لا، النصب هنا له معنى آخر. فالنصب في اللغة إقامة الشيء ورفعه، يقال نصب العلم ونصب الباب، أي أقامه ورفعه. وتيس أنصب، أي منتصب القرنين. وعنز نصباء، يعني منصوبة القرن. قال ابن منظور: ونصب له الحرب نصبا، يعني وضعها. وناصبه الشر والحرب والعداوة مناصبة، أي أظهره له ونصبه. ويقال نصب فلان لفلان نصبا إذا قصد له وعاداه وتجرد له. إذن من حيث اللغة، النصب يعني إظهار الشيء ورفعه، فكل من أظهر شيئا فقد نصبه. أما في الاصطلاح، فالنصب هو بغض علي رضي الله تعالى عنه وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند حديثه عن يوم عاشوراء وما يفعل فيه، يقول: وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان، طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت، وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جهال وأصحاب هوى، وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى. وقال الفيروز آبادي: والنواصب والناصبة وأهل النصب المتدينون ببغضة علي رضي الله عنه، لأنهم نصبوا له أي عادوه. وقال ابن حجر: والنصب بغض علي وتقديم غيره عليه. وفي كليات أبي البقاء الكوفي والنصب يقال أيضا لمذهب هو بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو طرفي النقيض من الرفض. فكل من أبغض عليا أو أحدا من آل البيت فهو ناصبي، ويدخل في ذلك الخوارج. خوارج طبعا لأنهم عادوا عليا وكفروا وقتلوا، فيعني يطلق عليهم أيضا لفظ الناصبة، فهذا أحد مسميات الخوارج الناصبة. وفي ذلك يقول المقريزي عند ذكره للخوارج: ويقال لهم النواصب، وهم الغلاة في حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبغض علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. فكل خارجي إذن ناصبي ولا العكس، يعني ليس كل ناصبي خارجيا، وإنما كل خارجي فهو ناصبي. ويدخل في النصب أيضا المعتزلة وبعض بني أمية، كما يدخل الرافضة الذين ينتقصون العباس وابنه وزيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أو أحد آل البيت. أما الناصبة عند الرافضة، فالرافضة دائما يستعملون مصطلح الناصبة. طبعا احنا فهمنا معنى النصب لغة واصطلاحا. أما عند الرافضة فهو من الألقاب الشنيعة التي يرمون بها أهل السنة، إذ يطلقونه على كل من قدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم في الخلافة. يعني أي واحد يقدم الخلفاء الثلاثة على علي في الخلافة فهو ناصبي عند الرافضة. لذلك روى حسين الدرازي في كتاب المحاسن النفسانية بسنده إلى محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى علي بن محمد عليه السلام عن الناصب هل يحتاج في امتحان أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهم؟ هل هناك جريمة أكثر من هذا أنه يقدم الجبت والطاغوت؟ وطبعا الجبت والطاغوت عندهم أبو بكر وعمر قبحهم الله، يقصدون أبا بكر وعمر، يطلقون عليهم الجبت والطاغوت ويلعنونهما كما هو معلوم. يعني ف فلما سأل يعني هل يحتاج في امتحان أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهم، فراجع الجواب من كان على هذا فهو ناصبي. يقول شيخ الإسلام: ويسمونهم بأسماء مكذوبة، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهم فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم جعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا. فهذا باختصار شديد المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظة النصب، كما في كتاب العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للدكتور سليمان ابن سالم السحيمي. نعود إلى كلام الشيخ سليمان بن صالح الخراشي، وهو يبين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشة الروافض وإبطال حججهم، وأنه كان ينطلق عن منهج محدد المعالم هو قد رسمه لنفسه كما ذكرنا ذلك مرارا. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله، ولا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يجفون جفاء اليهود، والنصارى تدعي فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى، بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل، كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي كمحمد ابن أبي بكر والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وجمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار. فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق، لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصراني وأنه لا حجة له، فقدر المناظرة بينه وبين اليهودي، فإن النصراني لا يمكنه أن يجيب عن شبهات اليهودي إلا بما يجيب به المسلم، فإن لم يدخل في دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع اليهودي، فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن قدح في نبوته بشيء من الأشياء لم يمكنه أن يقول شيئا إلا قال له اليهودي في المسيح ما هو أعظم من ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح، وبعد أمر محمد عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن الشبهة، فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح فيما دونه أولى، وإن كان القدح في المسيح باطلا فالقدح في محمد أولى بالبطلان، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أولى بالبطلان، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالثبات. ولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصارى من هذا الباب، كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر ابن الطيب، وهو القاضي الإيه؟ البخلاني الأشعري المعروف، لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية فإنهم عظموه وعرف النصارى قدره، فخافوا ألا يسجد للملك إذا دخل، فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيا، ففطن لمكرهم فدخل مستدبرا متلقيا لهم بعجزه، ففعل نقيض ما قصدوه. ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين، فقال له: ما قيل في عائشة امرأة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقوله من الرافضة أيضا. فقال القاضي: ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة. فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوج، وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه كان لها زوج، فأبهت النصارى. وهذا ما يسمى الردود المسكتة، تماما كذلك اليهودي الذي قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: يعني ما أعجب شأنكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما كاد يموت نبيكم حتى افترقتم وتقاتلتم، يشير بذلك إلى الفتنة التي وقعت بين الصحابة. فرد عليه المسلم: أعجب منه أنكم لما انفلق لكم البحر، ضرب موسى البحر بعصاه وانفلق البحر، وعينتم هذه الآية العظمى ومررتم، ولما تجف أقدامكم من الماء الذي في أرض البحر، الرمل المبتلى، ولما تجف أقدامكم من الماء قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فهذا من الردود المسكتة، وده فرع مستقل من العلوم وفيه مصنفات مستقلة باسم الردود المسكتة. يوجد بعض الكتب الآن جمعت كثيرا جدا من هذه الردود المسكتة التي تخرس وتبهت الخصم. فالشاهد طبعا من هذه القصة وقول القاضي ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبا، هذه القصة كما ذكرت من قبل تلخص منهج ابن تيمية في الرد. هل يفهم من كلام القاضي البقلاني يعني أنه ينتقص مريم عليه السلام؟ مستحيل، لأن من رمى مريم بالبهتان فقد كفر. فمعلوم قصد الإمام البقلاني أنه يناظر قوما غلاة يطعنون في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يريد إسكاتهم، وليس يقصد إيه معاذ الله أن يقع في رمي مريم عليه السلام بالإفك. قال ثنتان، يعني من أولى؟ هذه مريم عليه السلام جاءت بالولد تحمله من غير زوج، وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج، فمن أولى بأن تتهم؟ ده مجرد افتراض طبعا، وليس المقصود إيه؟ ده نفس السياق الذي تكلم به شيخ الإسلام وأوضحناه لكم مرارا. يقول: وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة، فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القاضحين في مريم فثبوت كذب القاضحين في عائشة أولى. يقول: ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين الطائفتين، ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم، ومساويها أقل وأصغر، فإذا ذكر ما فيها من ذلك يعني من المساوي عرض بأن مساوئ تلك أعظم. طائفتان إحداهما محاسنها أكثر وفيها مساوي لكن المساوي أقل، الأخرى المساوي أعظم والمحاسن أقل بالعكس، فإذا ذكر في الطائفة الأولى من مساوي أقل فبيعارض ذلك بأن مساوي تلك أعظم، فهذه مساوي أقل وهذه مساوي أعظم. وذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فقال تعالى: هذا كبير، يعني صحيح هذا شيء كبير أن يوقع قتل في الشهر الحرام، لكن انظروا أنتم ماذا تفعلون في الشهر الحرام وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به، وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام. لكن هذا النوع قد اشتملت كل من الطائفتين فيه على ما يذم، وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم، بل هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين، وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر وشبهته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق ممن تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى. وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، وهو حال أهل البدع مع أهل السنة لا سيما الرافضة، وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، فإن الرافضية لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهل الجنة فضلا عن إمامته، إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة، كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة، لأن النصارى من ضمن أدلة صدق النبوة أمور لا تثبت إلا بالنقل، مثل المعجزات البشارات ونحو ذلك من الأمور التي لا تثبت إلا بالنقل الصحيح، فطبعا طريق النقل مقطوع على النصارى، النصارى ليس لديهم أي نقل صحيح، ما فيش حتى حديث واحد بسند واحد، في انقطاع كامل بينهم وبين كتبهم وبين أنبيائهم، بخلاف أمة الإسناد تلك الأمة المرحومة. وقد انبهر بعلم الإسناد أحد عتاة المستشرقين المعادين للإسلام، فأنصف رغم أنفه بأن قاله غولد سيهر اليهودي الألماني المتعصب المعروف، قال: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فطبعا عملية الإسناد والتواتر وثبوت الاتصال بالنبي عليه السلام هذه من خصائص الأمة المحمدية لا توجد في غيرها على الإطلاق، فمن ثم إذا حاول النصارى إثبات نبوة المسيح عليه السلام بالنقل فطريق النقل مقطوع عليهم، إلا إذا سلكوا طريق المسلمين، وبما أنه لا يوجد الآن شيء مسند غير القرآن وغير السنة والأحاديث، فهم يحتاجون في إثبات نبوة المسيح عليه السلام أو نبوة موسى إلى القرآن والسنة، لأننا معشر المسلمين إنما آمنا بهؤلاء الأنبياء جميعا عن طريق القرآن الكريم والسنة بالنقل، فهم لا يملكون أي نقل، فهم محتاجون أن يتطفلوا علينا حتى يثبتوا نبوة المسيح عليه السلام أو نبوة موسى، ولا يثبت لهم ذلك إلا بإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه؟ أولا حتى التوراة أو الإنجيل هي فقيرة في إثبات حجيتها ككتاب سماوي إلى القرآن الكريم نفسه، فلا يمكن أن يثبتوا حجية التوراة والإنجيل إلا بالإيمان بالقرآن الكريم أولا، يقول شيخ الإسلام. كما أن النصرانية إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة، لأن كل ما يستدل به نجد عند محمد ما هو أقوى عليه الصلاة والسلام من الأدلة. إذا ذكر شبهة في حق محمد عليه السلام فالشبهة تكون أقوى في حق المسيح أو موسى عليهما السلام. فإذا قالت له الخوارج الذين يكثرون عاليا أو النواصب الذين يفسقونه، إنه كان تأملوا أن كلام حكاية عن هذه الفرق، حكاية مش معناه أن شيخ الإسلام بيقول كذا، وذلك الجماعة اللي بيشنوا على شيخ الإسلام لا يحسنون فهم كلامه ومقاصد كلامه، فيظنون أنه يتنقص أو يعرض بعلي أبدا على الإطلاق طبعا، لكن هو نفس النسق الذي أشرنا إليه أن ده منهج شيخ الإسلام في إلزام هذا النوع من الخصوم. يقول فإذا قالت له الخوارج الذين، يعني الخوارج بتقول لمين؟ للرافضية بقى. إذا قالت له الخوارج الذين يكفرون عاليا أو النواصب الذين يفسقونه، إنه كان ظالما طالبا للدنيا، وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر، وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه. فهذا الكلام إن كان فاسدا، كلام الناصب إن كان فاسدا، ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم. فهمتم المنهج بتاع شيخ الإسلام إنه هو بيقدر، بيقول إن الرافضة من أحسن الوسائل في الرد على غلوهم إن إحنا نقدر المناظرة بين الرافضة وبين النواصب، فهو يفعل نفس المنهج هنا. لكن تخيل لو واحد جه من وسط الكلام وقال ابن تيمية في كتاب منهاج السنة الجزء الفلاني صفحة كذا بيقول في علي إنه كان ظالما طالبا للدنيا، وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر، وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه. هو موجود فعلا في كتاب شيخ الإسلام، لكن هل هو كلام شيخ الإسلام؟ أو حتى لو كان كلامه هو عملية إيه؟ إلزام للخصم. يقول شيخ الإسلام فهذا الكلام إن كان فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم، وإن كان ما قاله في أبي بكر وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجه والقبول، لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم من غير أن يضرب أحدا لا بسيف ولا عصا، ولا أعطى أحدا ممن ولاه مالا واجتمعوا عليه فلم يولي أحدا من أقاربه وعترته، ولا خلف لورثته مالا من مال المسلمين، وهو طبعا أبو بكر مقصود بأبو بكر، وكان له مال قد أنفقه في سبيل الله فلم يأخذ بدله، وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم، وهو جرد قطيفة وبكر وأمة سوداء ونحو ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر أتسلب هذا آل أبي بكر؟ قال كلا والله لا يتحنث فيها أبو بكر وأتحملها أنا. وقال يرحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك. ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته، ولا قاتل مسلما بمسلم، بل قاتل بهم المرتدين عن دينهم والكفار حتى شرع بهم في فتح الأمصار، واستخلف القوي الأمين العبقري الذي فتح الأمصار ونصب الديوان وعمر بالعدل والإحسان، وهو عمر رضي الله عنه. فهنا شوف طريقة الإلزام، بيقول لا، يعني إن كان الرافضي بيقول هذا في علي، فإن كان كلام الناصبي فاسدا فكلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم إيه؟ فسادا كما بينا. فإذا جاز للرافضي أن يقول إن هذا يعني أبي بكر أو عمر، إن هذا كان طالبا للمال والرئاسة، أمكن الناصبي أن يقول كان علي ظالما طالبا للمال والرئاسة، قاتل على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا، ولم يقاتل كافرا، ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم. ده برضو حكاية لكلام الناصبي. فإذا جاز أن يقال علي كان مريدا لوجه الله، صحيح هو قاتل لكنه كان يريد وجه الله، والتقصير من غيره من الصحابة، أما هو فلم يقصر، أو يقال كان علي مجتهدا مصيبا وغيره مخطئا مع هذه الحال، فأن يقال كان أبو بكر وعمر مريدين لوجه الله مصيبين، والرافضة مقصرون في معرفة حقهم مخطئون في ذمهم بطريق الأولى والأحرى، فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرئاسة والمال أشد من بعد علي عن ذلك، يعني علي بعيد عن ذلك وأبو بكر وعمر أيضا بعيدان، لكن من حيث الشبهة، شبهة طلب المال والرئاسة، بعد الشيخين أشد من بعد علي عن ذلك. وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر وعثمان وكفروهم، فكيف بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قبح في أبي بكر وعمر وعثمان، فإن أولئك قالوا ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا ممن ظلمنا، فإذا لم يفعل هذا كان عاجزا أو ظالما، وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالما. ودي شبهة الناس الذين لم يطيعوا علي رضي الله عنه. وهذا الكلام إذا كان باطلا فبطلان قول من يقول إن أبا بكر وعمر كانا ظالمين طالبين للمال والرياسة أبطل وأبطل، وهذا الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة. وأين شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق عمرا على عزل علي ومعاوية وأن يجعل الأمر شورى في المسلمين، من شبهة عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون أنه إمام معصوم أو أنه إله أو نبي؟ بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من شبهة الذين يدعون أنه إله أو نبي؟ فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف ذلك. ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة. هو الكلام الحقيقة عميق جدا، يعني كلام شيخ الإسلام في غاية الرصانة والقوة لمن تأمله بروية وتفكر. يقول مما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة. فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكثره أو تفسقه لا نسلم أنه كان مؤمنا بل كان كافرا أو ظالما، كما يقولون هم في أبي بكر وعمر، الرافضة يقولون في أبي بكر وعمر أنهم كانوا كافرين ظالمين، لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدالته إلا وذلك الدليل على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان أدل. فإن احتجوا بما تواتر يقولون كيف فضل علي رضي الله تعالى عنه وإمامته وتقديمه على الخلفاء الثلاثة الراشدين الآخرين ثابت لأنه قد تواتر إسلامه وهجرته وجهاده. هنا شيخ الإسلام بيطبق بقى الكلام اللي كان بيقوله، فيقول فإن احتجوا أي الرافضة على استحقاق الخلافة عن إيه؟ سائر الثلاثة، فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل بالأولى تواتر إسلام وإيمان وهجرة أبي بكر وعمر مثلا، فإن احتجوا بما تواتر من إسلام علي وهجرته وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار. فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجية أن يدعي النفاق، وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها. وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية، إن الشيعة بيقولوا إيه؟ يقولوا أبو بكر عمر كان منافقين في الباطن والعياذ بالله، يعني هما ما كان مؤمنين بنبوة الرسول عليه السلام، ده كانوا عشان الملك والرئاسة إلى آخر هذا الخزعبلات. فإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كان منافقين في الباطل عدوين للنبي صلى الله عليه وسلم أفسد دينه بحسب الإمكان، أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي ويوجه ذلك بأن يقول كان يحسد ابن عمه والعداوة في الأهل وأنه كان يريد فساد بينه فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى تمكن من قتل أصحاب محمد وأمته بغضا له وعداوة، وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة، وكان يظهر خلاف ما يبطن لأن دينه التقية، فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك، وإلا فكان في الباطن معهم، ولهذا كانت الباطنية من أتباعه وعندهم سره وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه. ويقول الخارجي مثل هذا الكلام الذي يروج على كثير من الناس أعظم مما يروج كلام الرافضة في الخلفاء الثلاثة، لأن شبه الرافضة أظهر فسادا من شبه الخوارج والنواصب، والخوارج أصح منهم عقلا وقصدا، والرافضة أكذب وأفسد دينا. وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه قيل لهم القرآن عام وتناوله له ليس بأعظم من تناوله لغيره، وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر. فباب الدعوة بلا حجة ممكنة، والدعوة في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما، وإن قالوا ثبت ذلك بالنقل والرواية. لا، ده ثبت يعني فضائل علي هذه كلها بالنقل والرواية، فالنقل والرواية في أولئك أشهر وأكثر في حق الشيخين. فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثر. ثم هم يقولون إن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلا، فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد؟ إذا كنت تقول إن فضائل علي نقلها الصحابة، أنت الصحابة بتكفروا الأمة كلها ما عدا ثلاثة أو خمسة عند الرافضة، إن الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم منين بتحتجوا إن الصحابة رووا فضائل تقبل رواية المرتدين؟ لا تقبل. لماذا الآن تحتجون بأن الصحابة نقلوا فضائل علي رضي الله تعالى عنه؟ ثم هم يقولون إن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلا، فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد؟ ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم، فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق أهل السنة. نقل عن مين؟ عن الصحابة. طب أنتم بتكفروا الصحابة، فادخلوا الأول في دين الإسلام واتبعوا منهج أهل السنة، حينئذ يسلم لكم كلامكم. فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق أهل السنة، كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين. وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي، يعني واحد بيجيب الأدلة على أن فقه ابن عباس رضي الله عنه ويتجاهل تماما فقه علي، فأيهما أفقه؟ لا شك علي أفقه من ابن عباس. وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي، أو فقه ابن عمر دون أبيه، أو فقه علقمة والأسود دون ابن مسعود. يعني أصلا لا يثبت فقه ابن عباس إلا من خلال علي، ولا فقه ابن عمر إلا من خلال أساسا أبيه، أو فقه علقمة والأسود إلا من خلال شيخهما وهو عبد الله بن مسعود. فأنت جاي تتكلم على الفرع وسايب الأصل. ونحو ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه، فإن هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل. يقول شيخ الإسلام أيضا: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع، فإن الرافضة تعمد إلى أقوام متقاربين في الفضيلة تريد أن تجعل أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا، فيظهر جهلهم وتناقضهم كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى مع قدحه في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه، فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد بمثلها أو بما هو أقوى منها، وما من شبهة تعرض في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتعرض في نبوة موسى وعيسى عليهما السلام بما هو مثلها أو أقوى منها. وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه أو أولى بالمدح منه أو بالعكس أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل. إذن هذه هي طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناقشة الرافضة. لا شك كما تلاحظون لو واحد فعلا مغرض ويريد أن يشن على شيخ الإسلام ويصرف الناس عن دعوته بمنتهى السهولة يجيب حاجة من وسط الكلام في السياق، وهو حيكون في الظاهر صادقا، ده موجود في كتاب منهاج السنة في الجزء الفلاني صفحة كذا السطر كذا، فعلا موجود الكلام، لكن من لم يفقه منهج الشيخ الإسلام وأسلوبه في دحض كلام الرافضة فإنه يقع في هذا الفخ. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام أولا في ذم النواصب، يعني كيف تصفون شيخ الإسلام بأنه ناصبي وهو نفسه له كلام في التبرؤ من النصب والرد عليه، وأيضا أقوال شيخ الإسلام في فضل علي رضي الله عنه. ففيما يتعلق بذم شيخ الإسلام للنواصب، فمما يدفع هذه الفرية فرية النصب عن شيخ الإسلام أنه كان شديد الذم للنواصب بطوائفهم والخوارج الذين اتخذوا بغض علي رضي الله عنه دينا يدينون الله به، وتجرأ بعضهم على تكفيره أو تفسيقه أو سبه وشتمه والعياذ بالله. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكثر من ذم هؤلاء الناصبة في كتابه منهاج السنة النبوية، فلو كان ناصبيا كما يزعم أعداؤه لأثنى على هؤلاء الناصبة أو دافع عن مواقفهم والتمس العذر لهم، لكنه مع هذا الذم لهم يرى أنهم خير من الرافضة أهل الكذب والنفاق، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه. ولا تجد أحدا، يعني لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه. ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه. فإن الروافض شر من النواصب، والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب. وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين. ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيه أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. يقول أيضا: وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرا، وقتله أحد رؤوسهم اللي هم الخوارج، لكن الخوارج من ضمن أسمائهم إيه؟ النواصب أيضا. وقتله أحد رؤوسهم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي. فهؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذا قالوا إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفارا مرتدين، فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من مدح الله تعالى لهم وثناء الله عليهم ورضاه عنهم وإخباره بأنهم من أهل الجنة ونحو ذلك من النصوص. ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمثاله. فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي إن عليا كان كافرا أو فاسقا ظالما، وإنه قاتل على الملك لطلب الرئاسة لا للدين، وأنه قتل من أهل الملة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجمل وصفين وحروراء ألوفا مؤلفة، ولم يقاتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولا فتح مدينة بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي رضي الله عنه، لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة. فقط الذي يستطيع أن يرد على النواصب في هذا الكلام هم أهل السنة والجماعة الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم، فيقولون لهم: أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ونحوهم ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت في القرآن ثناء الله عليهم والرضا عنهم، وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خصوصا وعموما، كقوله في الحديث المستفيض عنه: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر، وقوله عن عثمان: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وقوله لعلي: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وقوله لكل نبي حواريون وحواري الزبير وأمثال ذلك. وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليا من النواصب كما يمكن ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع. أيضا يقول شيخ الإسلام: وأما جواز الدعاء للرجل وعليه فبسط هذه المسألة في الجنائز، فإن موت المسلمين يصلى عليهم برهم وفاجرهم، وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو نوعه، لكن الحالة الأولى أوسط وأعدل. يقول شيخ الإسلام: وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي. يظهر أن مقدم دي كانت رتبة برضه، رتبة في جيش التتار يعني، لأنه بيقول لنا مقدم المغل بولاي كان يناقش شيخ الإسلام لما قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة. يقول شيخ الإسلام: وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات ورسلات، فسألني فيما سألني: ما تقولون في يزيد؟ فقلت: لا نسبه ولا نحبه، فإنه لم يكن رجلا صالحا فنحبه، ونحن لا نسب أحدا من المسلمين بعينه. فهو يقول: لا نسب ولا نحبه، لأن تعرفون كلام في يزيد كلام عايز تفصيل شوية، ومعروف في بعض الأماكن الشيعة يقولون إيه: اشرب وزيد ولعن يزيد، لما يوزعوا مشروبات يقولوا اشرب وزيد ولعن يزيد. موضوع لعن يزيد هذا أمر فيه تفصيل وفيه كلام كثير، لكن شيخ الإسلام هنا لما

وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه وكارهون لذلك، وما جرى من التساب والتلاعن بين العسكرين من جنس ما جرى من القتال، وأهل السنة من أشد الناس بغضا وكراهة لأن يتعرض له بقتال أو سب، بل كلهم متفقون على أنه أجل قدرا وأحق بالإمامة وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيرا منه، وعلي أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضي الله عنه، فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية، وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم، وعلي أفضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة، بل هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة، فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحدا غير الثلاثة، بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هي المشكلة القضية كلها في إيه؟ تقديم علي على الخلفاء الثلاثة، لا، علي أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. أيضا رد شيخ الإسلام على قول الرافضي بأن عليا سيف الله المسلول وليس خالد بن الوليد، فرد شيخ الإسلام، يعني هو بيقول له من خصائص علي أنه هو سيف الله المسلول، وما ينفعش أنك تصف خالد بن الوليد بأنه إيه سيف الله المسلول. بيقول شيخ الإسلام: وأما قوله أي الرافضي علي أحق بهذا الاسم، فيقال أولا من الذي نازع في ذلك، من الذي نازع في أن عليا سيف من سيوف الله، ومن قال إن عليا لم يكن سيفا من سيوف الله، من سيوف الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح يدل على أن لله سيوفا متعددة، وما فيش واحد بس لقب بسيف الله المسلول، لأن الرسول قال إيه في الحديث، قال إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، فهو سيف من سيوف الله ولا ينفي ذلك عن غيره. يقول شيخ الإسلام: ومن قال إن عليا لم يكن سيفا من سيوف الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح يدل على أن لله سيوفا متعددة، ولا ريب أن عليا من أعظمها، وما في المسلمين من يفضل خالدا على علي حتى يقال إنهم جعلوا هذا مختصا بخالد، والتسمية بذلك وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فهو الذي قال إن خالدا سيف من سيوف الله. ثم يقال ثانيا: علي أجل قدرا من خالد، وأجل من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله، فإن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة ما هو به أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله، فإن السيف خاصته القتال، وعلي كان القتال أحد فضائله. لو هو سيف من سيوف الله يبقى السيف خاصيته السيف إيه؟ القتال فحسب، فضلت فقط القتال، لكن علي كان القتال أحد فضائله، القتال ده شيء من الفضائل الكثيرة لعلي، بخلاف خالد فإنه كان هو فضيلته التي تميز بها عن غيره. فخالد تميز بإيه؟ بأنه سيف من سيوف الله، ولم يتقدم بسابقة ولا كثرة علم ولا عظيم زهد، وإنما تقدم بالقتال، فلهذا عبر عن خالد بأنه سيف من سيوف الله. لكن علي بلا شك سيف أيضا من سيوف الله، لكن فضائل علي أعظم بكثير جدا من فضائل خالد بلا شك، لأن السيف خصته القتال، وعلي كان القتال أحد فضائله. ويقول أيضا ردا أكاذيب الروافض في فضل علي، أن الروافض يدعون عليا قاتل إيه؟ الجن في ذي الحليفة، يسموها إيه الناس؟ أبيار علي، يعني يزعمون أن عليا قاتل فيها الجن، فالروافض بيدعوا أيضا أنه قاتل الجن وأن الجن تحتاجه. فقال شيخ الإسلام: لا ريب أن من دون علي بكثير تحتاج الجن إليه وتستفتيه وتسأله، وهذا معلوم قديما وحديثا، فإن كان هذا قد وقع فقدره أجل من ذلك، وهذا من أدنى فضائل من هو دونه، وإن لم يكن وقع لم ينقص فضله بذلك. ويتكلم عن شجاعة علي رضي الله عنه، فيقول شيخ الإسلام: لا ريب أن علي رضي الله عنه كان من شجعان الصحابة، وممن نصر الله الإسلام بجهاده، ومن كبار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن سادات من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وممن قاتل بسيفه عددا من الكفار. أما زهد علي رضي الله عنه في المال فلا ريب فيه، لكن الشأن أنه كان أزهد من أبي بكر وعمر. وقال أيضا: نحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى لله من أن يتعمدوا الكذب. وسئل عمن قال إن عليا قاتل الجن في البئر وأنه حمل على 12,000 وهزمهم، فأجاب: لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا في 12,000 ولا في 10,000، لا علي ولا غيره، بل أكثر عدد اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم هم الأحزاب الذين حصروه بالخندق وكانوا قريبا من هذه العدة. وقتل علي رجلا من الأحزاب اسمه عمرو ابن عبد ود العامري، ولم يقاتل أحد من الإنس للجن، لا علي ولا غيره، بل علي كان أجل قدرا من ذلك، والجن الذين يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الجن لا يحتاجون في ذلك إلى قتال الصحابة معهم. أيضا يرى شيخ الإسلام أن الذين من لم يقاتلوا عليا أحب إلى أهل السنة ممن قاتلهم. يقول شيخ الإسلام: وأيضا فأهل السنة يحبون الذين لم يقاتلوا عليا أعظم مما يحبون من قاتله، ويفضلون من لم يقاتله على من قاتله، كسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليا عند أهل السنة، والحب لعلي وترك قتاله خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله، وهم متفقون على وجوب موالاته ومحبته، وهم من أشد الناس ذبا عنه وردا على من طعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصب، لكن لكل مقام مقال. أيضا يقول: معلوم أن الذين كانوا مع علي من الصحابة مثل عمار وسهل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية. أيضا يرد على من تأول حديث عمار تقتله الفئة الباغية، يعني بعض الناس قالوا معنى الحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، أول الحديث قالوا إيه؟ قالوا إن عليا هو الفئة الباغية لأنه باصطحابه معه في المعركة تسبب في قتله. فيرد عن رأي يقول: وأما تأويل من تأوله أن عليا وأصحابه قتلوه فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد التي يظهر فسادها للعامة والخاصة. أيضا شيخ الإسلام يبرئ علي رضي الله عنه من دم عثمان رضي الله عنه، فيقول: وتولى علي على إثر ذلك والفتنة قائما، وهو عند كثير منهم متلطخ بدم عثمان، والله يعلم براءته مما نسبه إليه الكاذبون عليه المبغضون له، كما نعلم براءته مما نسبه إليه الغالون فيه المبغضون لغيره من الصحابة. فإن عليا لم يعن على قتل عثمان ولا رضي به، كما ثبت عنه وهو الصدوق أنه قال ذلك. وقال أيضا: إن قتل علي وأمثاله من أعظم المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرض. أيضا الكلام الطيب لشيخ الإسلام أنه ينكر على الجهلة المنتسبين لأهل السنة الذين إذا رأوا الروافض يطعنون في الصحابة فيصل جهلهم إلى أنهم يردوا عليهم بإيه؟ بالتطور على علي رضي الله عنه أو الكف عن ذكر فضائله. يقول شيخ الإسلام: فيهم نفرة عن قول المبتدع، يعني بعض أهل السنة فيهم نفرة عن قول المبتدع بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له، فيعرضون عما يثبتونه من الحق أو ينفرون منه أو يكذبون به، كما قد يصير بعض جهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها، بل بعض المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض ذلك، حتى يحكى عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب، وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفرا بكفر وإيمانا بإيمان. العتيق هو أبو بكر رضي الله عنه، فهو واحد سني جاهل أحمق بيقول خلاص بقى إيه بالمثل، نعملهم بالمثل الروافض، هم بيسبوا عتيقنا أبا بكر فنحن أيضا نكافئهم بأن نسب من علي رضي الله عنه، فطبعا هذا انحراف خطير جدا. يعني يقول هذا الجاهل: سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفرا بكفر وإيمانا بإيمان. إذن هذه مواضع مما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فضل علي ودفاعه عنه أمام أعدائه وتبرئته مما نسبوه إليه. فكيف يعني يتجاسر أحد بعد ذلك ويتهم شيخ الإسلام بأنه كان منحرفا عن علي أو أنه تنقصه في كتبه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم لا يقوله أدنى مسلم فضلا عن شيخ الإسلام الذي تصرمت حبال أيامه في تقرير عقيدة السلف الصالح، ومن ضمنها تفضيل علي رضي الله عنه وجعله الخليفة الرابع الراشد واعتقاد أنه على الحق أمام من حاربه وخالفه. لكن ذنب شيخ الإسلام عند هؤلاء المبتدعة أنه لم يغلو في علي كما غلوا أو يتجاوز به قدره الذي أراده الله سبحانه وتعالى له. يختم الكلام بذكر مواضع كثيرة موجودة في كتاب منهج السنة وهي التي احتج بها الطاعنون في شيخ الإسلام، عبارات معينة قالها فهم يطعنون في شيخ الإسلام بسببها. فيقول مثلا عن الرافضي ابن المطهر الحلي: أما قوله ثم علي بمبايعة الخلق له، يعني الرافضي بيدعي أن الأمة كلها أجمعت على مبايعة مين؟ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام: وأما قوله ثم علي بمبايعة الخلق له فتخصيصه عليا بمبايعة الخلق له دون أبي بكر وعمر وعثمان كلام ظاهر البطلان، يعني يدعي دي من خصائص علي، ومعناه أن أبو بكر وعمر وعثمان لم يجتمع الأمة على مبايعته، لا ده اجتمعت على مبايعة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام: فتخصيصه عليا بمبايعة الخلق له دون أبي بكر وعمر وعثمان كلام ظاهر البطلان، وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم مما اتفقوا على بيعة علي، فإنه بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم مع سكينة وطمأنينة بعد مشاورة المسلمين 3 أيام. وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقيب قتل عثمان رضي الله عنه، والقلوب مضطربة مختلفة وأكابر الصحابة متفرقون. يعلق الشيخ الخراشي على كل موضع من المواضع فيقول هنا: في هذا الموضع يدفع شيخ الإسلام فرية الرافضي في أن علي رضي الله عنه بايع له جميع الخلق بخلاف غيره من الخلفاء الراشدين، ويبين أن هذا القول باطل وأن الصحيح اتفاق الخلق على الخلفاء 3 أكثر من اتفاقهم على علي رضي الله عنه. وهو في هذا القول لم يخطئ رحمه الله، وإنما يبين حقيقة يتجاهلها الروافض ليتوصلوا من خلالها إلى الطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وتقرير الحقيقة والواقع التاريخي لا يعد طعنا أو استنقاصا من علي رضي الله تعالى عنه كما سبق، لمجرد حقيقة إن الأمة كانت في شأن أبي بكر وعمر وعثمان كانوا متفقين. فالرافضي يدعي كذبا وزورا أن الأمة ما اتفقت إلا على خلافة علي، وده مكابرة للواقع الحقيقي، مكابرة عجيبة جدا للواقع. كيف يتجاسر هؤلاء الرافضة الكذابون على مثل هذه الدعوة التي لا يمكن أن يصدقها عقل؟ الموضع الثاني: قال شيخ الإسلام: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أعظم فتوحا وجهادا بالمؤمنين وأقدر على قمع الكفار والمنافقين من غيره مثل عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. تلاحظ دائما هنا في صيغة أفعل تفضيل، يعني بيكون في الغالب الطرفان مشتركين في الصفة لكن واحدا يفوق الآخر، فدي واقع. يعني ما يقول في هذا الموضع: يقرر الشيخ حقيقة لا يستطيع أحد جحدها، وهي أن عمر رضي الله عنه كان أعظم فتوحا وجهادا وأقدر على قمع الكفار والمنافقين من غيره كعثمان وعلي رضي الله عنهما، وهذا واضح من مطالعة سيرهم والأحداث التي وقعت في عصرهم. ففي عهد عمر رضي الله عنه امتدت الفتوحات شرقا وغربا بخلاف من بعده، وتقرير الحقائق التاريخية لا يعد تنقصا من عثمان أو علي رضي الله عنهما. الموضع الثالث، الموضع اللي هي بيعتبر أن ابن تيمية بيلمز فيها إيه؟ علي رضي الله عنه أو ينتقص. شيخ الإسلام يقول: من المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء 3 أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة والافتراق. كلمة اللطف دي ليه ابن تيمية بكررها هنا؟ اللطف اصطلاح مهم بتمس شيء مهم من عقائد الشيعة في الإمامة. الشيعة لهم عبارة مشهورة أو يقولون الإمامة إيه؟ لطف من الله سبحانه وتعالى بعباده. فشيخ الإسلام بيقول لهم أن اللطف اللي أنتوا بتدعوه والمصلحة في خلافة علي أعظم منه ما كان في إيه؟ في خلافة أبي بكر وعمر. يقول: من المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة، لأن الشيعة يجيبون على الله نصب إمامة، أهل السنة يجيبون على الأمة، فهذا من سوء أدبهم قبحهم الله، يعتبرون أن يجب على الله معاذ الله أن هو ينصب إماما للأمة وأن لا يخلو زمان أبدا من إمام. فلما انقطعت سلسلة الأئمة دينهم كان حينهار، فاخترعوا بقى الفرية بتاعت محمد الحسن العسكري اختبأ في السرداب أبيه، حينهار الدين كله، لأنه أصلا هو الحسن العسكري كان عقيما لم ينجب أولادا أصلا. طبعا محمد الحسن العسكري لا رآه أحد ولا سمع به، فعبر عن خرافة، فعلشان دينهم ما ينهارش قالوا لا ده موجود وإلى الآن موجود وعايش في السرداب وحيخرج في آخر الزمن. لما يجيبوا سيرته يقولوا إيه الإمام المهدي عج، عج يعني إيه اختصار لكلمة عجل الله خروجه، ويروح عند السرداب اخرج يا إمام، يلطمون ويبكون إلى آخر ما يفعلون. ولذلك يقول بعض العلماء فيهم ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. خرافة يعني، العنقاء طائر له اسم دون أي جسم، خيال يعني. العنقاء حافظين الشعر بتاع شوقي ولا حافظ إبراهيم؟ أنبيت أن المستحيلة، أيوة كمل أحسنت، أنبئت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. فيقول لهم ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغلان. يقول شيخ الإسلام من المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة والافتراق. فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذي الشوكة إلا علي وحده، وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منهم في زمن الخلفاء الثلاثة، علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا. يعني هم بيقولوا أن الإمامة لطف من الله لمصلحة العباد. طيب فين اللطف بقى؟ لما تيجي تقارن بين الفتن التي حصلت وتدعوا ان علي امام معصوم وانه كان احق بالخلافه، وتقولوا ان الخلافه او الامام عباره عن لطف، طب اللطف بقى لما نقارن احوال المسلمين في عهد الخلفاء الثلاثه وفي عهد امير المؤمنين، اللطف كان فين اكثر؟ في عهد الخلفاء الثلاثه كان اللطف اكثر، فدل على بطلان قولهم بعصمه علي رضي الله عنه. يقول في هذا الموضع يبين الشيخ ايضا حقيقه تاريخيه لا تعمى الا على كل صاحب هوى، وهي أن المؤمنين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان كانوا أسعد حياة وأعظم أمنا في عصرهم بخلاف حالهم في عهد علي رضي الله عنه، حيث وقعت الفتنة وحدث الانقسام والتفرق. وقصد الشيخ بتقرير هذه الحقيقة الرد على قول الروافض بأن أئمتهم معصومون ويحصل بهم اللطف والصلاح للأمة، وهذا منتقد بحال الناس في عهد أفضل هؤلاء الأئمة عند الرافضة، حيث لم يحصل في عهده من اللطف والمصلحة ما ادعاه الروافض. وتقرير الحقائق التاريخية لنقض أقوال أهل الكذب ليس فيه أي منقصة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وليس في هذا تنقص لعلي، لأن وقته وقت فتن واضطرابات لا وقت صفاء وطمأنينة. ده واقع تاريخي مش هو لا يد له فيه، لكن احنا نتكلم على انت بتقولوا الأئمة معصومين وأن يحصل بهم اللطف، طب نقارن كده وده لأنهم معصومون. قارن بقى بين حال الأمة في عهد الخلفاء الثلاثة في اللطف والمصالح وبين الحال في عهد أمير المؤمنين رضي الله عنه، فالبون شاسع، فهذا يدل على بطلان قولهم بعصمة الأئمة. الموضع الرابع يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وطبعا انتوا عارفين أن الشيعة بيعتقدون في أئمة معينين 12 إمام ويخلعون عليهم صفات من صفات الألوهية أحيانا، غلو غريب جدا في هؤلاء المخرفين الضالين، فهم يعتقدون في عصمة الإمام، الإمام يعلم كل شيء ولا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ إلى آخر هذا الضلال المبين. فيقول شيخ الإسلام وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيمدحوا عليه أن الحق يدور مع علي حيث دار، وأن دي من فضائل علي رضي الله عنه، فبرضو شيخ الإسلام هنا بيرد عليهم هذا الغلو، فيقول وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دار الحق مع علي حيث ما دار لوجب أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم من جهلهم يدعون ذلك، ولكن من علم أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وليس فيهم من هو معصوم علم كذبهم. يعني لو كان لابد حد يكون معصوم هيبقى من أولى خلفاء الثلاثة أو علي، كان أولى أبو بكر وعمر حتى يكونوا معصومين، لكن من هم أفضل منه لم يكونوا معصومين، فدل على أن عليا لا يمكن أن يكون معصوم. يقول ولكن من علم أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وليس فيهم من هو معصوم علم كذبهم، وفتاويه من جنس فتاوى عمر وعثمان ليس هو أولى بالصواب منهم، ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قوله، ولا كان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه ورضائه عنهم. بل لو قال القائل إنه لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عتب على عثمان في شيء وقد عتب على علي في غير موضع لما أبعد، فإنه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل اشتكته فاطمة لأبيها وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إن بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا ابنتهم علي بن أبي طالب وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، والحديث ثابت متفق عليه. طبعا هذه حالة خاصة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك في رواية أخرى بأنه لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت سقف واحد. كيف فاطمة عليه السلام تجتمع مع بنت أبي جهل عدو الله ورسوله تحت سقف واحد؟ فهنا هو يعتب على علي بن أبي طالب إقدامه على الزواج من بنت أبي جهل لأجل هذه الحكمة، فهنا تخطئ لعلي أم ليس تخطئ لعلي؟ هذا عتب من الرسول عليه السلام على علي. كذلك في الصحيحين لما طرق عليا وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان، فقال له علي إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا أيضا عتب. أما الفتاوى فقد أفتى علي رضي الله عنه بأن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد أبعد الأجلين، وهذه الفتية كان قد أفتى بها أبو السنابل ابن بعكك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام إيه؟ كذب أبو السنابل. كذب هنا عنها إيه؟ أخطأ. كذب أبو السنابل وأمثال ذلك كثير. ثم بكل حال فلا يجوز أن يحكم بشهادته وحده كما لا يجوز له أن يحكم لنفسه. في هذا الموضع يرد شيخ الإسلام على قول الروافض بأن الحق يدور مع علي أينما دار، ويروون في هذا حديثا موضوعا رده شيخ الإسلام وبين أن الحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي يزيد في ضحض هذه الشبهات الباطلة أوضح للروافض أن علي رضي الله عنه ليس معصوما وله من الاختيارات المرجوحة كما لغيره أو أكثر، وهذا ثابت يعرفه أهل العلم بالآثار لم يأتي به الشيخ من عنده، وأنه رضي الله عنه قد يجتهد في فعل فيعاتبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة خطبته بنت أبي جهل وغيرهم. وتقرير الحقائق الثابتة لدفع غلو أهل الرفض لا يعد انتقاصا من علي رضي الله تعالى عنه. نذكر ونختم بالموضع الخامس من كلام شيخ الإسلام مما يطعن به على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما قوله أي قول الرافضي رووا جميعا أن فاطمة بضعة مني، من آذاها آذاني ومن آذاني آذى الله. يقول شيخ الإسلام فإن هذا الحديث لم يروى بهذا اللفظ بل روي بغيره، كما روي في سياق حديث خطبة علي لابنة أبي جهل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب وإني لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. وفي رواية إني أخاف أن تفتن في دينها، علل هذا الأمر بإيه؟ بأنه يخاف أن تفتن فاطمة في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. هذا الحديث متفق عليه. إذن سبب هذا الحديث خطبة علي لابنة أبي جهل، والسبب داخل في اللفظ قطعا، إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه بل السبب يجب دخوله بالاتفاق. وقد قال في الحديث يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وأذاها، والنبي صلى الله عليه وسلم رابه ذلك وأذاه، فإن كان هذا وعيدا لاحقا بفاعله لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن لم يكن وعيدا لاحقا كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي. وإن قيل إن عليا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها قيل فهذا يقتضي أنه غير معصوم، لو تاب منها ورجع عنها يبقى هذا يستلزم أنه إيه؟ غير معصوم، وأنتم تدعون أنه معصوم، فهذا يقتضي أنه غير معصوم. وإذا جاز أن من راب فاطمة وآذاها يذهب ذلك بتوبته، جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية، فإنما هو أعظم من هذا الذنب تذهبه الحسنات الماحية والتوبة والمصائب المكفرة. وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، ولو كان كذلك لكان علي والعياذ بالله قد ارتد عن دين الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك. والخوارج الذين قالوا إنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إنه ارتد في حياته، ومن ارتد فلا بد أن يعود للإسلام أو يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقع. وإذا كان هذا الذنب هو مما دون الشرك فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن قالوا بجهلهم إن هذا الذنب كفر ليكفروا بذلك أبا بكر لزمهم تكفير علي، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهم دائما يعيبون أبا بكر وعمر وعثمان بل ويكفرونهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها، فإن كان مأجورا أو معذورا فهم أولى بالأجر والعذر، وإن قيل باستلزام الأمر الأخف فسقا أو كفرا كان استلزام الأغلظ لذلك أولى. وأيضا فيقال إن فاطمة رضي الله عنها إنما عظم آذاها لما في ذلك من أذى أبيها، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب، وهذا حال أبي بكر وعمر، فإنهما احترزا عن أن يؤذيا أباها أو يريباه بشيء، فإنه عهد عهدا وأمر بأمر، فخاف إن غير عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك. وكل عاقل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم كان مراعاة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإن طاعته واجبة ومعصيته محرمة، ومن تأذى بطاعته كان مخطئا في تأذيه بذلك، وكان الموافق لطاعته مصيبا في طاعته، وهذا بخلاف من آذاها لغرض نفسه لا لأجل طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أمرا آخر يحكم أن حاله أكمل وأفضل وأعلى من حال علي رضي الله عنهما، وكلاهما سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وعباد الله الصالحين، ومن السابقين الأولين ومن أكابر المقربين الذين يشربون بالتسنيم. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، وقال ارقبوا محمدا في أهل بيته، وهذا رواه عنه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه. لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها في قضية الميراث والفدك وهذه الأشياء اللي الشيعة شنعين فيها كثير أو على أبي بكر، فهو ما قصد أن يؤذيها وإنما قصد أن يلتزم ما يراه حكم الله. يقول لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله. عشان كده شيخ الإسلام بيلزمهم بإيه؟ أنتم بتقول أن أبا بكر آذى فاطمة، طيب يعني ده ذنب لا يغفر؟ وراح جاب لهم الحديث بتاع إيه؟ خطبة علي بنت أبي جهل ونص الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها، فهو بيلزمهم. طيب ما هو آذى الرسول عليه السلام وآذى فاطمة، فإذا كان هذا الذنب يغفر فما يغفر برضو لأبي بكر بل أولى، وهكذا دي السياق يعني. يقول لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه، وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها فله في آذاها غرض بخلاف أبي بكر، فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بآذاها من علي، وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه بخلاف علي، فإنه كان له حظ فيما رابها به، وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى، فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله وإن تأذى من تأذى من أهله وغيرهم. وهو في حال طاعته لله يؤذيه ما يعارض طاعة الله ورسوله. وهذا الإطلاق قوله من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. ثم قد بين ذلك بقوله إنما الطاعة في المعروف، فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها ومن أطاع أميري فقد أطاعني هي مطلقة، لكن ما الذي يقصده منها؟ الطاعة في المعروف مش أي طاعة. فقوله من آذاها فقد آذاني يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأحرى، لأن طاعة أمرائه فرض وضدها معصية كبيرة، وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لزم أن يكون علي قد فعل ما هو أعظم من معصية الله ورسوله، فإن معصية أمرائه معصيته ومعصيته معصية الله. ثم إذا عارض معارض وقال أبو بكر وعمر ولي الأمر والله قد أمر بطاعة أولي الأمر، وطاعة ولي الأمر طاعة لله ومعصيته معصية لله، فمن سخط أمره وحكمه فقد سخط أمر الله وحكمه. ثم أخذ يشنع على علي وفاطمة رضي الله عنهما بأنهما رد أمر الله وسخط حكمه وكره ما أرضى الله، لأن الله يرضيه طاعته وطاعة ولي الأمر، فمن كره طاعة ولي الأمر فقد كره رضوان الله، والله يسخط لمعصيته ومعصية ولي الأمر معصيته، فمن اتبع معصية ولي الأمر فقد اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. وهذا التشنيع ونحوه على علي وفاطمة رضي الله عنهما أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعثمان. انتبهوا دائما للأسلوب شيخ الإسلام اللي هو كما شرحناه مرارا، وذلك لأن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمور ولزوم الجماعة والصبر على ذلك مشهورة كثيرة. بل لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور وإن استأثروا والصبر على جورهم، وقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم وأمثال ذلك، فلو قدر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهما لكان الواجب مع ذلك طاعتهما والصبر على جورهما جدلا يعني. ثم لو أخذ هذا القائل يقدح في علي وفاطمة رضي الله عنهما ونحوهما بأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة بل جزعوا وفرقوا الجماعة وهذه معصية عظيمة، لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن أبا بكر وعمر لا تقوم حجة بأنهما ترك واجبا ولا فعل محرما أصلا بخلاف غيرهما، فإنه قد تقوم الحجة بنوع من الذنوب التي لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر. وما ينزه علي وفاطمة رضي الله عنهما عن ترك واجب أو فعل محظور إلا وتنزيه أبي بكر وعمر أولى بكثير، ولا يمكن أن تقوم شبهة بتركهما واجبا أو تعديهما حدا إلا والشبهة التي تقوم في علي وفاطمة أقوى وأكبر. فطلب الطالب مدح علي وفاطمة رضي الله عنهما إما بسلامتهما من الذنوب وإما بغفران الله لهما، مع القدح في أبي بكر وعمر بإقامة الذنب والمنع من المغفرة من أعظم الجهل والظلم، وهو من أجهل وأظلم ممن يريد مثل ذلك في علي ومعاوية رضي الله عنهما إذا أراد مدح معاوية رضي الله عنه والقدح في علي رضي الله عنه. التعليق يقول الشيخ الكراشي في هذا الموضع الطويل يقلب الشيخ حجة الرافضي عليه ويحرجه أيما إحراجه، فالرافضي يزعم أن أبا بكر رضي الله عنه قد منع فاطمة رضي الله عنها حقها إن فدك، وأن هذا إيذاء لها كما أنه إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم القائل فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. فبين له شيخ الإسلام، ودائما قاعدة دائما بيقولها شيخ الإسلام جميلة جدا قاعدة رائعة، يقول أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية وحديث ليستدل بها على باطله إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، كل من يستخدم آية أو حديث لتأييد مذهب باطل يشاء الله أن نفس الدليل هو الذي يبطل مذهبه، زي ما فعل هذا الرافضي الجاهل أنه ورط نفسه. طبعا أبو بكر رضي الله عنه طبق الحديث يعني نحن معشر الأنبياء إيه؟ لا نورث ما تركناه صدقة، ففاطمة أرادت يعني أن تلف النبي عليه السلام في فدك ورأت ذلك حقا لها، فمنعها ذلك أبو بكر رضي الله عنه تطبيقا لإيه؟ الحديث وليس إذاء لها. فالرافضي بيقول أن أبو بكر هو آذى فاطمة لما منعها حقها في فدك، وأن هذا إيذاء للرسول عليه السلام لأن الرسول قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاه، فبيقول له بقى شيخ الإسلام تعالى هنا تعالى نفتكر كده كويس الحديث ده ايه قصته. وجاب له بقى قصة ايه, ان علي رضي الله عنه لما اراد ان يخطب ابنة ابي جهل فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب من علي وتأذى من ذلك وقال هذا الحديث. فاصلا ده في شأن من, وبيعمل بقى مقارنة بين موقف ابي بكر وبين موقف علي رضي الله عنه. فبين له شيخ الإسلام ان هذا الحديث له سبب, وقد قيل في علي رضي الله عنه لا في أبي بكر رضي الله عنه, فهو صلى الله عليه وسلم قد قاله عندما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة. فإذا كان أبو بكر قد آذى فاطمة كما تزعمون, فعلي قد آذاها قبله, فما قلتم في أبي بكر فقلوه في علي. طيب هتقولوا إيه بقى في علي؟ تقولوا ده كان اجتهد فأخطأ وذنبه ربنا بيغفره, مع أن أنت تقولوا معصوم. طيب ما مغفرة تسع عليا ولا تسع أبا بكر؟ نفس الشيء. فما قلتم في أبي بكر فقلوه في علي رضي الله عنهما. وأبو بكر أيضا لم يمنعها إلا اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو قد قدم حقه صلى الله عليه وسلم عليها, قدم حق الرسول صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنته, نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق, على رأي إيه؟ فاطمة رضي الله عنه, بخلاف علي الذي أراد الزواج عليها, وفيه أذية لها لحظ نفسه, لأن هذا يعني أمر يعود عليه هو بغرض شخصي أو منفعة شخصية. أما أبو بكر فما أراد منفعة شخصية, وإنما أراد تطبيق الحديث. وكل هذا من تقرير الحقائق الثابتة, وفيه إنزال الصحابة رضي الله عنهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها دون غلو في بعضهم وذم لآخرين هم أفضل من الأولين, وليس في هذا أي تنقص لعلي رضي الله عنه, وإنما فيه إفحام الروافض الجهال. نكتفي بهذا القدر, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.